إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، تنفيذ عبد الله بن محمد أنطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد أبان الله جل وعلا لنا حال المنافقين وضرب لنا الأمثلة لبيان حالهم لنتقي فعالهم ولئلا نتشبه بهم. وجاء في القرآن أيضا بيان مواقف النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ومن تلك الأمثال التي ضربها الله جل وعلا في القرآن قوله تبارك وتعالى: وإذا رأيتهم، أي المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقد بينت في ختام الحلقة السابقة هذا المثل ومعناه، ووقف بي الحديث عند قوله جل وعلا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي قوله جل وعلا فاحذرهم وجهان: أحدهما فاحذر أن تثق بقولهم أو تميل إلى كلامهم، والوجه الثاني أي احذر ممايلتهم لأعدائك وتخذيلهم لأصحابك، فإن ألسنتهم إذا لقوكم معكم وقلوبهم عليكم مع أعدائكم فهم عين لأعدائكم عليكم. وقوله تعالى قاتلهم الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لعنهم الله، وهي كلمة ذم وتوبيخ. وقيل إن العرب تقول قاتله الله ما أشعره فيضعونه موضع التعجب، وقيل المعنى أخزاهم الله. وقوله تعالى أنى يؤفكون، أي يكذبون، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال قتادة: معناه يعدلون عن الحق، وقيل كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلالة، وقيل معناه كيف تضل عقولهم عن هذا مع وضوح الدلائل. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أي وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم لووا رؤوسهم، أي كرروا هز رؤوسهم وتحريكها، وأكثروا من ذلك خيلاء واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أي ورأيتهم يعرضون عما دعوا إليه، يعرضون بوجوههم وهم مستكبرون عن المصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. وإنما عني بهذه الآيات كلها عبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك أنه قال لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع بذلك زيد بن أرقم فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما أخبر به عنه فحلف أنه ما قال. وقيل له: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لك، فجعل يلوي رأسه ويحركه استهزاء، فأنزل الله عز وجل فيه هذه السورة من أولها إلى آخرها. وروي أنه قيل لعبد الله بن أبي بن سلول: يا أبا حباب، إنه قد أنزل فيك آي شداد، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فلوى رأسه وقال: أمرتموني أن أدخل في هذا الدين فآمنت، وأن أعطي زكاة مالي فأعطيت، فما بقي إلا أن أذهب لمحمد ليستغفر لي. فإن قيل: كيف أخبر عنه بفعل الجماعة وهو واحد؟ قيل: العرب تفعل هذا إذا كنت عن الإنسان، وقد يجوز أن يخبر عنه وعمن فعل فعله. وقيل إنه لما نزل القرآن بصفة المنافقين مشى إليهم عشائرهم وقالوا: افتضحتم بالنفاق، فتوبوا إلى الله جل وعلا، واذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلبوا منه أن يستغفر لكم. فلووا رؤوسهم، أي حركوها استهزاء وإباء. وقيل إن عبد الله بن أبي لما لوى رأسه قال: أمرتموني فآمنت، وأن أعطي زكاة مالي فأعطيت، فما بقي إلا أن أذهب إلى محمد، والله لا أذهب إليه. ثم جازاهم الله تبارك وتعالى على ذلك فقال: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أي كل ذلك سواء، لا ينفع استغفارك ذنوبهم شيئا، لأن الله تعالى لا يغفرها لهم. ونظير ذلك قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكقوله تعالى: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وقوله تعالى: لن يغفر الله لهم، أي لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم ولن يتجاوز عنها، بل يعاقبهم عليها. ومعنى قوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي أن الله تعالى لا يوفق للإيمان القوم الكاذبين عليه، الكافرين به، الخارجين عن طاعته. مستمعي الكرام، ذكر تعالى من أحوال المنافقين وأقوالهم ما جاء في قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقد ذكرت فيما سبق سبب نزول هذه الآيات، وأن عبد الله بن أبي قال لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله من أصحابه المهاجرين حتى ينفضوا، أي حتى يتفرقوا عنه. فأعلمهم الله سبحانه أن خزائن السماوات والأرض له جل وعلا، ينفق كيف يشاء. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري: قوله ولله خزائن السماوات والأرض، أي ولله جميع ما في السماوات والأرض من شيء، وبيده مفاتيح خزائن ذلك، لا يقدر أحد أن يعطي أحدا شيئا إلا بمشيئته، ولكن المنافقين لا يفقهون أن ذلك كذلك. فلذلك يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، قال: لا تطعموا محمدا وأصحابه حتى تصيبهم مجاعة فيتركوا نبيهم. وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.